خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الجنائز. قال الحافظ رحمه الله: وعنه، أي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد بثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي معروف مشهور، وقد مر معنا في الدرس الماضي في آخر حديث أخذناه في الدرس الماضي، والذي في الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه البخاري في صحيحه، الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعنه، أي عن جابر رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد. قتل أحد المقصود بهم الصحابة الذين ماتوا في غزوة أحد، الصحابة الذين ماتوا في غزوة أحد. وكان شهداء أحد يقربون من 70، يعني شهداء أحد يعني هم 70 شهيدا قتلوا في هذه المعركة وفي هذه الغزوة. وهذه الغزوة كانت في السنة الثالثة من الهجرة، كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وسميت بغزوة أحد لأن موقع هذه الغزوة يعني كان قريبا من جبل أحد، كان قريبا من جبل أحد، وهو جبل قريب من المدينة النبوية، فسميت في هذه سميت هذه الغزوة بغزوة أحد. وقد مات فيها كما سبق يعني قرابة 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فيقول جابر رضي الله عنه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. ومقصود جابر رضي الله عنه من هذا الكلام أنه في تلك الغزوة قلت الأكفان، قلت الأكفان التي يكفن بها الصحابة الذين ماتوا في تلك المعركة، فبسبب قلة الأكفان جعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم يكفنون القتيلين والشهيدين في ثوب واحد، جعلوا يكفنون القتيلين والشهيدين في ثوب واحد. إذن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. وقد اختلف العلماء في معنى جمع النبي صلى الله عليه وسلم للشهيدين في ثوب واحد، وفي كفن واحد. فذهب فريق من العلماء أن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفن رجلين في كفن واحد، فيلفهما بكفن واحد، يلفهما ويسترهما بكفن واحد. فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالكفن الواحد يكفن رجلين من قتلى أحد فيلفهما بكفن واحد ويدفنان كذلك. وذهب فريق آخر من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الكفن الواحد على نصفين، يعني كان إذا أتي بكفن شقه نصفين وقسمه نصفين، فيجعل نصفا للقتيل الأول والنصف الثاني للقتيل الثاني. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجمع شخصين بكفن واحد، وإنما كان يقسم الكفن على نصفين، فيجعل نصفه للقتيل الأول ويجعل نصفه للقتيل الثاني. فهذا هو كما قلت يعني ما ذهب إليه الفريق الثاني في معنى هذا الحديث، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه. قال يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد. قال فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفير وإعادته. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن كما ذكرت يعني بعض العلماء يعني حملوا الحديث على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين قتيلين وشاهدين في كفن واحد، فالله تعالى أعلم. إذا نعود إلى الحديث، يقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أي يقول عليه الصلاة والسلام أيهم أكثر أخذا للقرآن. كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثرهم حفظا لكتاب الله جل وعلا، أيهم أكثر أخذا للقرآن. قال الراوي وهو جابر رضي الله عنه فيقدمه في اللحد. إذا أخبر أو إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابي الفلاني كان أكثر أخذا للقرآن من الآخر، كان عليه الصلاة والسلام يقدمه في اللحد، أي إلى جهة القبلة، يقدمه إلى جهة القبلة ثم يضع الآخر وراءه، قال فيقدمه في اللحد. ثم قال جابر رضي الله عنه ولم يغسلوا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وبعد انتهائها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن هؤلاء في دمائهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن هؤلاء الشهداء في دمائهم فلم يغسل. ولهذا قال جابر رضي الله عنه ولم يغسل. قال ولم يصل عليه، إذن فأخبر جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، بل دفنوا من غير صلاة، بل دفنوا من غير صلاة. وقد اختلفت الأحاديث في هذه المسألة وفي هذا الباب، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد أم لا؟ اختلفت الأحاديث في ذلك. فجاء في حديث جابر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لم يصلي عليه، بل دفنه عليه الصلاة والسلام من غير صلاة. وجاء في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ومن تلك الأحاديث ما رواه الإمام الطحاوي رحمه الله بسند حسن عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة، أمر يوم أحد بحمزة أي بعمه، بعمه رضي الله عنه وأرضاه، قال فسجي أي غطي ببردة، فسجي أي غطي ببردة، ثم صلى عليه، ثم صلى عليه أي صلاة الجنازة، قال فكبر تسع تكبيرات، كبر عليه تسع تكبيرات. قال عبد الله بن الزبير ثم أتي بالقتلى يصفون، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معه، يعني بعد أن صلى على حمزة بمفرده جعل يصلي على البقية وحمزة معه، يعني البقية يؤتى بهم وحمزة معهم، فإذا صلى عليهم يبقى حمزة في موضعه ويرفع الآخرون ثم يؤتى بجماعة أخرى وهكذا. إذن قال صلى عليه فكبر تسعة تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معه. وهذا الحديث كما قلت أخرجه الطحاوي رحمه الله بسند حسن، وقد حسنه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن في حديث جابر، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ماذا؟ عليه. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى عليه. وجاء في حديث ثالث، جاء في حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على حمزة فقط والبقية لم يصلي عليه. جاء ذلك فيما رواه أبو داود بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم غير حمزة. إذن يقول أنس ولم يصلي عليهم غير حمزة. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الأحاديث، أحاديث تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وجاء في أحاديث أخرى أنه صلى عليه، وجاء في حديث آخر أنه إنما صلى على حمزة فقط والبقية أو البقية لم يصلي عليه. إذن فاختلفت الأحاديث، اختلفت الأحاديث في هذا الباب، واختلف العلماء في كيفية يعني الجمع، اختلف العلماء في كيفية الجمع والترجيح يعني بين هذه الأحاديث. والذي اختاره ابن القيم، الذي اختاره ابن القيم رحمه الله أن الصحيح والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد في اليوم الذي ماتوا فيه ودفنوا فيه. في اليوم الذي ماتوا فيه ودفنوا فيه. هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. قال ابن القيم رحمه الله وهو يعلل يعني لهذا الترجيح قال رحمه الله والذي يظهر يقول والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصلي عليهم عند الدفن قال وقد قتل معه بأحد 70 نفس أي قتل يوم أحد 70 شهيدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم يعني لو صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتواتر ذكر هذه الصلاة يقول فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليه. ثم قال وحديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح. إذا حديث جابر رضي الله عنه من أصح الأحاديث في هذا الباب، لأن حديث جابر رضي الله عنه كما مر معنا مخرج في صحيح البخاري، إذا خرجه البخاري في صحيحه، بينما الأحاديث الأخرى إنما خرجت خارج الصحيحين ولا شك أن ما رواه أو ما روي في الصحيحين أو أحدهما أصح مما روي خارج الصحيحين. هذا أول. يقول ابن القيم رحمه الله وأبوه عبد الله. إذا نروي هذا الحديث الصحيح الذي هو أصح الأحاديث في هذا الباب، راوي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. فيقول ابن القيم وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ، يعني والد جابر رضي الله عنه كان أحد القتلى في أحد. قال فله يعني لجابر رضي الله عنه فله من الخبرة ما ليس لغيره إذا فجابر رضي الله عنه يعني معني بهذه القصة أكثر من غيره، كيف لا وهو الذي قتل أبوه في غزوة أحد، فكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى عليه وعلى أبيه بالذات ولا يكون على علم بذلك؟ إذن هذا يعني بعيد جدا. ولذلك في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مرجح على حديث عبد الله بن الزبير وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم، خاصة أننا يعني نعلم جميعا أن عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك يعني كانوا من صغار الصحابة خاصة في ذلك الوقت يعني أنس بن مالك رضي الله عنه يعني الظاهر أنه لم يشارك أصلا في غزوة أحد، يعني كان عمره يعني في حدود 13 سنة فقط، وعبد الله بن زبير كان أيضا يعني صغير السن في ذلك الوقت. وبالتالي فحديث جابر رضي الله عنه مرجح على حديث عبد الله بن الزبير وحديث أنس بن مالك رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد في اليوم الذي دفنوا فيه ولذلك قال بعض أهل العلم من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم بعد ذلك، يعني في اليوم الثاني أو في يوم آخر. يحتمل ذلك. ومن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاتهم بمدة وفي سنة من السنوات خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وجاء في بعض الأحاديث أن ذلك كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد وصلى عليهم صلاة الجنازة، ولذلك ثبت في الصحيحين يعني من الأحاديث التي رويت في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته صلى عليهم صلاة الجنازة، وهذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره. ومن المحتمل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دفن شهداء أحد بيوم أو يومين أو أكثر من ذلك لعله رجع إلى ذلك المكان فصلى عليهم أو صلى على بعضهم كعمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فلعل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني بلغ بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليهم أو صلى على حمزة في يوم الدفن، وهذا غير صحيح. ففي يوم الدفن الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في حديث جابر رضي الله عنه، وجابر رضي الله عنه قد توفي أبوه في ذلك اليوم، فيبعد أن يصلى على شهداء أحد وعلى أبيه بالذات ويخفى ذلك عنه. إذن ففي يوم الدفن لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد، ولكن قد يكون صلى عليه فيما بعد، أي بعد موتهم بيوم أو يومين أو نحو ذلك. ومن المؤكد، هذا ليس من المحتمل بل ومن المؤكد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته خرج يوما إلى أحد فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، صلاته على الميت. فهذا يعني ما يتلخص في هذه المسألة التي كثر فيها الخلاف والنزاع بين العلماء. إذن أن يقول جابر رضي الله عنه ولم يغسلوا ولم يصلى عليه ولم يصلى عليهم، إذن هذا هو يعني خلاصة الكلام في شرح حديث جابر رضي الله عنه في قتل أحد وفي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين منهم في ثوب واحد وفي كفن واحد. هذا الحديث فيه عدة يعني فوائد، فيه عدة فوائد ومسائل تتعلق بأحكام الجنائز. ففي هذا الحديث أولا دليل، فيه دليل على جواز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، فيه دليل على جواز جمع الميتين يعني شخصين في ثوب واحد للضرورة. لذلك قال الحافظ ابن حجر وهو يذكر بعض فوائد هذا الحديث، قال كما في فتح الباري، قال فيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، قال إما بجمعهما فيه يعني يجوز أن يجمع في الكفن الواحد جمعا، نلفهما بكفن واحد ويدفنان هكذا مع بعض في قبر واحد. إذن قال إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهم، إذن تجوز الصورتان فإما أن نجمع الشخصين في كفن واحد في ثوب واحد نلفوهما فيه، وإما أن نقسم ذلك الثوب وذلك الكفن نصفين ونكفن كل واحد منهما في نصفه، يعني يجوز الأول ويجوز الثاني، وكل ذلك إنما يجوز للضرورة، كل ذلك إنما يجوز للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع بينهما للضرورة ولانعدام الأكفان. ثانيا، مما يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز جمع الرجلين فأكثر في قبر واحد إذا احتاج إلى ذلك، يجوز الجمع بين الرجلين فأكثر في قبر واحد أيضا، ولكن هذا أيضا عند الضرورة وعند الحاجة إلى ذلك. ولذلك مر معنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجمع بين الرجلين في قبر واحد ويسأل عن أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في الله. إذن فدل هذا الحديث على أنه يجوز أن يدفن شخصان فأكثر في قبر واحد إذا اقتضت الحاجة أو الضرورة ذلك. ولهذا قال الحافظ أيضا رحمه الله قال ويؤخذ من هذا الحديث جواز دفن المرأتين في قبر، إذن يجوز أن يجوز دفن رجلين أو امرأتين في قبر واحد، رجلين طبعا استنادا لحديث جابر، امرأتين قياسا على الرجلين. إذن قال ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر. قال وأما دفن الرجل مع المرأة، يعني هل يجوز لنا أن ندفن رجلا وامرأة في قبر واحد، هل يجوز ذلك؟ فيقول الحافظ وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بسند حسن عن وثيلة بن الأصقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه. إذن ففعل هذا الصحابي رضي الله عنه يدل على الجواز أيضا إذا اقتضت أيضا الضرورة ذلك، إذا اقتضت الضرورة أن نجمع بين رجل وامرأة في قبر واحد فظاهر هذا الأثر أنه يجوز ذلك أيضا والله أعلم. قال وفيه أو قلت يعني في المسألة الثالثة، إذا المسألة الأولى يجوز الجمع بين ميتين في كفن واحد للضرورة، والمسألة الثانية يجوز الجمع بين شخصين في القبر الواحد للضرورة أو الحاجة إلى ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه إذا جمع بين شخصين أو أكثر في قبر واحد فإنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن، وهذا طبعا يعني ينبه إلى أن هذا يتصور فيما إذا كان القبر ماذا؟ لحدا. إذا كان القبر لحدا إذن نقدم ماذا؟ الأكثر أخذا للقرآن. ولكن بالإمكان أيضا أن يكون القبر شقا ولكن نوسع الشق أيضا، يعني هذا الشق الذي يعني يدفن أيضا يعني بالإمكان أن يوسع. وحينئذ يكون المراد بالتقديم أو يكون التقديم هنا بجعل الأكثر أخذا للقرآن جهة ماذا؟ جهة القبلة. واضح؟ إذن التقديم في إدخال الميت كما قلت إنما يتصور في اللحد، إذا كان القبر ماذا؟ لحدا. إذا كان القبر لحدا فنسأل عن أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدم ماذا؟ الأحفظ لكتاب الله جل وعلا، فهو الذي نقدمه في الإدخال، لأن إدخال الميت هنا سيكون في لحد، في لحد، وبالتالي نقدمه، ندخله أولا. وأما إذا كانت الحفرة شقا، فلا يهم هنا يعني التقديم الزمن، وإنما الذي يهم أن نقدمه في الموضع بحيث يكون الأحفظ هو المتقدم في جهة القبلة، ولهذا لو تصورنا مثلا شقا، عندنا الآن شق، يعني شق كبير، والميت طبعا إذا دفناه، إذا دفنا الميت في القبر يكون على شقه الأيمن، ومستقبلا ماذا؟ للقبلة. واضح؟ يعني راح يكون الميت يعني هكذا. تصوروا هذا ميتا، إذن نجعله على شقه الأيمن وهذا هو رأسه، ويكون متجها ماذا؟ للقبلة. إذن فإذا كانت الحفرة شقا المهم أن يكون الأحفظ هو المقدم إلى جهة القبلة، ولا يهم أن ندخله أولا أو أخيرا، لا يهم ذلك، المهم أن نجعله هو المتقدم إلى جهة القبلة والبقية وراءه، وأما إذا كان القبر لحدا، كما سيأتي يعني بيانه وشرحه أكثر، فإن الأكثر أخذا للقرآن نقدمه في الدفن، لأننا إن لم ندخله أولا لا يمكن أن نقدمه فيما بعد، لأن اللحد عبارة عن حفرة في قبر، إذا فلا بد من تقديمه إذا أخذنا يعني أن نأتي بهذه السنة، لا بد أن نقدمه في اللحد ثم تأتي البقية وراءه. طيب، إذن في هذا الحديث كما أشرنا دليل على أنه إذا دفن أكثر من شخص في قبر واحد فالسنة، نقول هذا سنة طبعا ليس بواجب، السنة أن يقدم الأحفظ لكتاب الله جل وعلا. ولهذا من الممكن أن نأخذ من هذا الحديث يعني فائدة يعني خارجة عن موضوع الجنائز، وهي يعني بيان فضيلة يعني حفظ كتاب الله جل وعلا، فالذي يحفظ كتاب الله جل وعلا يعني له فضيلة وله مزية عن غيره، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يعني لما أراد أن يدفع أن يجمع بين شخصين في قبر واحد كان عليه الصلاة والسلام يسأل عن الأحفظ أيهم أكثر أخذا لكتاب الله جل وعلا، فدل ذلك على أن الحافظ لكتاب الله جل وعلا له مزية على غيره. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، أن اللحد أفضل من الشق، وهذا سيأتي بيانه، اللحد أفضل من الشق، يعني الأفضل أن يدفن الميت في لحد، واللحد كما قلنا هو عبارة عن حفرة في القبر، يعني نحفر ماذا؟ الشق، يعني نحفر الشق ثم نحفر يعني داخل القبر حفرة إلى جهة القبلة، وندخل فيها ماذا؟ الميت، فهذا يسمى لحدا. وأما الشق فنكتفي بالشق الذي حفرناه ونضع فيه الميت كما هو العادة عندنا اليوم. إذن فيجوز أن يدفن الميت في لحد ويجوز أن يدفن في شق، ولكن اللحد أفضل، والدليل على ذلك من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لحدوا لشهداء أحد، حفروا لهم ماذا؟ لحد، مع يعني كثرت عددهم، مع كثرت عددهم حفروا لهم لحدا، ولم يكتفوا ماذا بالشق، مع أن يعني حفر اللحد وخاصة إذا كان يعني عدد القتلى كثيرة ففيه يعني مشقة زائد، ومع ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذلك بشهداء أحد، ذلك لأن اللحد أفضل من الشق، ذلك لأن اللحد أفضل من الشق. وإما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن فيه المبادرة والمسارعة إلى تجهيز الميت ودفنه، إذن فالسنة أن نسارع ونبادر إلى تجهيز الميت ودفنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، يعني لما مات هؤلاء بأحد يعني كان بالإمكان أن يؤخر النبي عليه الصلاة والسلام دفنه وأن يأمر أشخاصا فيذهب إلى المدينة، والمدينة طبعا ليست بعيدة كثيرا على أحد، يعني المدينة تبعد عن أحد قرابة 7 إلى 10 كيلومترات فقط، فكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى المدينة ليحضر أكفانا لهؤلاء الموت فيكفن كل شخص منهم في كفن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يتأخر في تجهيز يعني شهداء أحد ودفنه، فدل ذلك على أن السنة أن نبادر وأن نسارع إلى تجهيز الميت ودفنه، وكل هذا مأخوذ من مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسارعته إلى دفن شهداء أحد. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن شهيد المعركة لا يغسل، أن شهيد المعركة لا يغسل، فإذا مات المسلم شهيدا في معركة من المعارك فإنه لا يغسل، فإنه لا يغسل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمة ذلك في بعض الأحاديث، وأن هذا الشهيد سيبعث يوم القيامة بدمه، سيبعث يوم القيامة بدمه، ويكون هذا الدم الذي يبعث به الشهيد لونه لون الدم وريحه ريح ماذا؟ المسك، يكون لونه لون الدم أحمر اللون، ولكن رائحته تكون كرائحة المسك، ولهذا مر معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بدفن شهداء أحد في دمائه، أمره بدفن شهداء أحد في دمائه وأن لا يغسل لهذه الحكمة، لأن الشهيد يحشر يوم القيامة بذلك الدم الذي يعني توفي فيه، ويكون لون ذلك الدم لون الدم، ويكون ريحه ريح المسك. واختلف العلماء في الشهيد إذا كان جنبا، اختلف العلماء في الشهيد إذا مات على جنابه هل يغسل أم لا، فذهب بعض العلماء إلى أن الشهيد إذا مات في المعركة ونحن نعلم أنه على جنابه فإنه يغسل لرفع ذلك الحدث عنه، فإنه يغسل لرفع الحدث عنه، واستدل هؤلاء بما ثبت في قصة حنظلة، حنظلة رضي الله عنه وأرضاه توفي شهيدا في معركة وكان على جنابه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة غسلته، بأن الملائكة غسلته، فاستدل يعني بعض العلماء بهذا الحديث على أن الشهيد إذا مات على جنابة فإنه لا يغسل، بدليل قصة تغسيل الملائكة لحنظلة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الذي عليه يعني كثير من أهل العلم أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنوبا، أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنوبا. وأجابوا عن قصة يعني حنظلة وتغسيل الملائكة له أن الشهيد لو كان من الواجب أن يغسل إذا كان جنبا لما اكتفى الصحابة رضي الله عنهم بتغسيل الملائكة له ولا غسلوه. إذا قالوا فدل ذلك على أن الشهيد لا يغسل مطلقا حتى لو كان جنبا، والله تعالى أعلم. ومما يستفاد أيضا من حديث جابر هذا أن الشهيد لا يصلى عليه، أن شهيد المعركة لا يصلى عليه. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد، فمنهم من قال يصلى عليه ومنهم من قال لا يصلى عليه. والراجح كما رجح ذلك بعض المحققين كابن القيم وغيره، الراجح أن الإمام مخير بين الصلاة عليه أو ترك ذلك، إذن فالشهيد الذي يموت في معركة يجوز أن يدفن من غير صلاة ويجوز أن نصلي عليه، فنحن بالخيار، لنا أن نصلي عليه ولنا أن ندفنه من غير صلاة عليه. وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهيد، فثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء، كما في حديث جابر رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، فدل ذلك على جواز ترك الصلاة على الشهيد. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهيد، وقد مر معنا في أحاديث أحكام الجنائز في مسألة جواز تمني الشهادة، أن رجلا عربيا جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فكانت يعني غزوة من الغزوات أصاب فيها المسلمون غنيمة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنيمة بين المسلمين وأعطى نصيبا لذلك الأعراب، يعني أعطاه لأصحابه وأمرهم بأن يعطوا هذا النصيب لذلك الرجل الذي أسلم للتو. فجاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يعني في معنى الحديث، أنا لم أبايعك على هذا ولم أسلم لأجل المال، قال وإنما يعني بايعتك يعني حتى يعني أقاتل في سبيل الله وأصاب بسهم في هذا المكان، فأقتل يعني شهيدا في سبيل الله. فجاءت يعني معركة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم قبل ذلك إن يصدق الله يصدق. فجاءت معركة بعد ذلك فرمي يعني هذا الرجل بسهم فأصابه في ذلك المكان الذي يعني أشار الذي أشار إليه، أصابه سهم في ذلك المكان ومات مات شهيدا في سبيل الله. فلما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني سألهم عنه، قال هل هذا الرجل هو يعني من قال في يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ قالوا نعم، قالوا نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام يعني صدق الله فصدقه الله جل وعلا. الشاهد في هذه القصة، وهذه القصة يرويها النسائي في سننه بسند صحيح، الشاهد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن هذا الرجل في جبته، يعني كانت على النبي صلى الله عليه وسلم جبة ثوبا فنزعه فكفن فيه هذا الشهيد. قال الراوي وهو شداد ابن الهاد، قال ثم قدمه وصلى عليه، ثم قدمه وصلى عليه. إذن فشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل مات شهيدا في معركة وصلى عليه نبي عليه الصلاة والسلام. إذن فدل ذلك على أن الصلاة على الشهيد مشروعة ولكنها ليست واجبة، فيجوز فعلها ويجوز تركها، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. إذا انفشف الشهيد إذا مات في معركة فيجوز أن نصلي عليه ويجوز أن نترك الصلاة عليه، كل هذا يعني جائز وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، وإن كانت طبعا يعني دلالة يعني حديث جابر عليه يعني ليست يعني صريحة، ولكن جاء التصريح بذلك يعني في حديث آخر، أن الشهيد يدفن في ثيابه التي مات فيها، أن الشهيد يدفن في ثيابه التي مات فيها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قتل أحد، قال عليه الصلاة والسلام عن قتل أحد، قال زملوهم في ثيابهم، زملوهم في ثيابهم. قال العلماء فدل ذلك على أن الشهيد يدفن في ثيابه التي مات فيها، وإن كانت طبعا هذه الثياب إن كانت هذه الثياب يعني لا تغطيه لا تستره، فحينئذ يعني نغطيه يعني بكفن زائد، نغطيه بكفن زائد. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث جابر رضي الله عنه هذا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، هذا العشاء نزل شوية، طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، فإنه يسلب سريعا. قال رواه أبو داود. أولا راوي هذا الحديث هو علي بن أبي طالب، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، رابع الخلفاء الراشدين، وهو صحابي معروف ومشهور وقد مر معنا في غير ما حديث من أحاديث هذا الكتاب. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما قال الحافظ رواه أبو داود، رواه أبو داود أي في سننه، وسند هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود بسند ضعيف. أولا لأنه من رواية راوي اسمه عمر ابن هاشم الجنبي. عمر ابن هاشم الجنبي قال فيه الحافظ رحمه الله: لين الحديث، أي ضعيف الحديث. لين الحديث أي ضعيف الحديث. العلة الثانية لهذا الحديث أنه من رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه، أنه من رواية الشعبي عن علي، والشعبي هو عامر ابن شراحيل الشعبي العالم والفقيه المعروف المشهور، ومن رواية الشعبي عن علي ابن أبي طالب. وقد نص العلماء كالدارقطني رحمه الله في علله أن الشعبي لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا حديثا واحدا فقط، وليس هو هذا الحديث. وهذه استحضى من دقة يعني علماء الحديث، يقولون فلان لم يسمع من الراوي الفلاني إلا حديثا واحدا فقط ويذكرونه. إذن فالشعبي رحمه الله لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا حديثا واحدا فقط، وليس يعني هذا الحديث الذي بين أيديه. إذن فهذه علة أخرى في هذا الإسناد، علة ماذا؟ الانقطاع. إذن هذا الحديث فيه انقطاع بين الشعبي وعلي رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذا الإسناد ضعيف لهاتين العلتين، يعني فيه يعني هذا الانقطاع بين الشعبي وبين علي رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أيضا الراوي السابق وهو عمر بن هاشم الجنبي، وهو لين الحديث وضعيف الحديث، وعليه فإن هذا الحديث حديث ضعيف، وأما متنه فسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء إن شاء الله. نعود إلى حديث جابر أو إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذا مر يعني معنا قبل أذان العشاء أن هذا الحديث رواه أبو داود بسند ضعيف، ولذلك يعني ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تخريجه لأحاديث سنن أبي داود. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، يعني لا تجعلوا في أكفانكم يعني الثياب الغالية الغالية الثمن، لا تجعلوا في أكفانكم يعني الثياب الغالية الكفن، لا تغالوا في الكفن. قال: فإنه يسلب سريعا، أي أن هذا الكفن يعني سيجعل بعد ذلك أين يا جماعة؟ في التراب، سيجعل في التراب، سيدفن في التراب. والثوب إذا دفن في التراب سيكون يعني سريع البلا والذهاب، يعني سيبلى بسرعة، سيذهب بسرعة. لهذا قال: فإنه يسلب سريعا، يسلب أي يذهب سريعا ويبلى سريعا، لأنه سيدفن يجعل في التراب. ولذلك فلا ينبغي أن يغالى في الأكفان، لا ينبغي أن يغالى في الأكفان. إذن هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح، هو ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح، معناه تشهد له النصوص العامة التي تنهى عن إضاعة الماء. ولذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة، إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن الله كره لكم ثلاثا. قيل وقال، والكراهية هنا معناها التحريم، ليس معناها يعني الكراهية الاصطلاحية المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذه الكراهة الاصطلاحية، ولكن الكراهة هنا هي الكراهة التحريمية. كما قال تعالى مثلا: كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كراهية هنا تحريمية، كما في هذا الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. والشاهد في قوله وإضاعة المال، فإضاعة المال محرمة شرعا، محرمة شرعا إضاعة المال وتبذيره من الأمور المحرمة. والمغالاة في الكفن فيها إضاعة للمال، المغالاة في الكفن فيها إضاعة المال. إذن فهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فمعناه صحيح، فلا ينبغي للمسلمين أن يغالوا في أكفانهم لما في ذلك من إضاعة المال. ولذلك روى البخاري في صحيحه، روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أمر عائشة يعني ابنته رضي الله عنها أن يكفن في ثياب خالقة. ما معنى خالقة؟ أي قديمة، يعني أوصاهم إذا كفنوها أن يكفنوه في ثياب قديمة بالية. ثم قال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا من فقه، قال رضي الله عنه: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إن الحي أحق بالجديد من الميت. إذا الحي هو الأحق يعني بالثياب الغالية الجديدة، لأن الحي يعني سيعيش بهذه الثياب ويتمتع بها، وأما الميت فإنه سيكفن في هذا الثوب يجعل يعني في وسط التراب، وثوبه سيبلى بسرعة. إذن ما الفائدة في أن تكون الأكفان يعني من النوع الغالي والجيد وغير ذلك؟ إذن أوصى رضي الله عنه أبو بكر الصديق أوصى أن يكفن في ثياب خالقة أي قديمة، وقال رضي الله عنه: إن الحي أحق بالجديد من الميت. وهذا الأثر خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. وبهذا يعني نختم يعني بهذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه، يعني نختم هذا الدرس. فيما بقي يعني من الدقائق يعني أجيب على بعض الأسئلة، يعني نبدأ ببعض الأسئلة المتعلقة بدروس مضت، ثم ننتقل بعد ذلك إلى يعني أسئلة هذا الدرس. سُئلت في الدروس الماضية عن كفن المرضى، يعني جاءني سؤال في الدروس الماضية عن كفن المرأة، هل هو ككفن الرجل أم لا؟ طبعا المرأة يعني بعض العلماء وبعض الفقهاء نصوا على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وأن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، فنص بعض العلماء على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. ولكن الحديث الذي روي بأن المرأة، أو الحديث الذي استدل به على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، حديث ضعيف، وهو ما رواه أبو داود وغيره عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقوى، قالت: ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الأخضر. إذن قالوا بهذه خمسة أثواب، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف في إسناده نوح بن حكيم وهو مجهول. إذن فهذا الحديث الذي استدل به على أن المرأة تكفن في 5 أثواب حديث ضعيف. ولذلك فالراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين كفن المرأة وكفن الرجل، فكما أن الرجل يكفن في 3 أثواب فكذلك المرأة تكفن في 3 أثواب، والله تعالى أعلم. سئلت أيضا في الدروس الماضية عن الحديث الوارد في فضل من غسل ميتا وأنه تغفر له 40 كبيرة، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فأقول هذا الحديث صحيح ولكن ليس بهذا اللفظ، وإنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وغيره بسند حسن عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه، يعني ستر عليه، غفر الله له 40 مرة. هكذا صح الحديث، أو يعني ثبت الحديث بسند حسن، غفر الله له 40 مرة. وروي بلفظ غفر الله له 40 كبيرة، ولكن هذا اللفظ شاذ، ولذلك لأجل التنبيه أيضا، يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني كان صحح هذا الحديث باللفظين جميعا في كتابه أحكام الجنائز، يعني كان يصحح الحديث باللفظين، بلفظ 40 مرة وبلفظ 40 كبيرة، ثم تراجع عن تصحيحه للفظ الثاني، وحكم عليه بالشذوذ كما في كتابه السلسلة الضعيفة في المجلدات الأخيرة. إذن فهذا اللفظ غفر الله له 40 كبيرة لفظ شاذ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب في هذا الحديث هو اللفظ الآخر، غفر الله له 40 مرة، وفرق طبعا بين اللفظين كما هو ظاهر، والله أعلم. سائل يسأل، يعني أرسل ورقة في هذا الدرس، وهذا السائل ظهر أنه كرر يعني هذه الأسئلة يعني مرارا، يقول: هل الشهيد يختبر في القبر أم لا؟ يعني جاء في بعض الأحاديث أن الشهيد يأمن الفتان، يعني يأمن من فتنة القبر، هذا ثبت فيما أعلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يأمن من فتنة القبر، والله تعالى أعلم. وسأل هذا السائل وأجيبه، لأن السؤال كما قلت يعني تكرر مرارا وتكرارا، يقول: شاب أراد أن يعفي عن لحيته، أما أبوه فأذن له في ذلك وأما أمه فمنعته من ذلك، فأقول جوابا على هذا السؤال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، وما دام أن الأم تأمرك بحلق اللحية فهذا أمر بمعصية، فلا تطيعها وتعصي خالقك الذي أمرك بإعفاء هذه اللحية، والله تعالى أعلم. أنا كما قلت يعني في بعض المناسبات الكثير من أسئلة هذه المجالس سيجاب عنها من خلال يعني مسائل الأحاديث التي يعني نشرحها إن شاء الله تعالى. يقول: نطلب منك أن ترينا كيفية الجمع بين الموتى في قبر واحد إذا كثر. كما قلنا يا جماعة، الموتى إذا دفنوا في لحد، اللحد هو عبارة عن شق يحفر، يعني تحفر حفرة في الأرض، ثم بعد ذلك يعني في أسفل القبر، هذا في أسفل القبر يعني جهة القبلة، يعني نحفر حفرة أخرى واسعة إلى جهة القبلة، ثم يعني ندخل الميت في هذه الحفرة، إذن فإذا دفننا الأموات في لحد فنعمق هذه الحفرة، إلى جهة القبلة وندخل فيها أكثر من ميت، ندخل فيها أكثر من ميت. ثم طبعا يعني يكون يعني رمي التراب على الشق، يعني في اللحد، يعني ميزة اللحد أن التراب إذا رميناه لا يكون على الميت وإنما على الشق الذي حفرناه. وأما إذا حفرنا شقا فقط لم نحفر لحدا، فنوسع الحفرة التي في الشق التي يجعل فيها الميت، هذه نوسعها، نوسعها أيضا إلى جهة القبلة، نوسعها إلى جهة القبلة، ويدفن يعني أكثر من ميت في ذلك الشق. هذا هو يعني معنى هذا الجمع. يقول: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ طبعا الضرورة يعني أعظم من الحاجة، الضرورة أعظم من الحاجة. فمن الحاجة مثلا، من الحاجة مثلا إذا كثر الأموات، إذا كثر الأموات فإننا قد نحتاج إلى أن ندفن أكثر من ميت في قبر واحد، ذلك لأنه إذا كثر الأموات بإمكاننا أن نحفر لكل ميت قبر، هذا بالإمكان، ولكن سيكلفنا ذلك ماذا؟ مشقة زائد. فدفعا لهذه المشقة فإن يعني دفن الموتى بأكثر من ميت في قبر يعد من الحاجة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة أحد. يقول: كيف يأتيهم حسابهم في القبر؟ هل يأتيهم الملكان على مرة واحدة؟ طبعا يا جماعة، حياة البرزخ تختلف عن الحياة الدنيا، يعني لا تتصور أنك إن دفنت شخصين في قبر واحد فإنهما في البرزخ سيكونان سواء، لا، أحدهما إذا كان من أهل النار والعياذ بالله فيكون في نار، والآخر إذا كان من أهل النعيم سيكون في نعيم، ولا يكون، لا تكون هناك علاقة بين الأول والثاني بتاتا. إذن فالميت إذا مات فإنه يعيش ويحيا حياة برزخية، وهي حياة تختلف عن الحياة الدنيا، فلا يعني تقس يعني هذه الحياة على حياتك الدنيا التي تراها، إذن هي حياة برزخية غيبية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. إذن فكل واحد يعني سيسأل عن حده، وكل واحد سيجازى بحسب عمله، فمن يستحق النعيم يكون في نعيم، ومن يستحق الجحيم يكون ماذا؟ يكون في جحيم، وهكذا. يقول: هل جمع ميتين في ثوب واحد هو خاص بالشهداء أم بعامة الناس؟ لا، هو عام. إذا كانت مثلا هناك يعني مثلا يعني مرض معدي كالطاعون مثلا مات بسببه يعني الكثير من الناس، فاحتجنا إلى أن نجمع يعني في القبر الواحد يعني عددا من الميتين فيجوز ذلك، فهذا ليس خاصا بالشهداء بل يجوز مع عامة الناس والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.